ضمكم الهجر فكيف وفي الوجدان منكم تمزق يا لجديك أسي ويشفيني الصبر بعثت إلى الآفاق حزينة يغلفها شوقي ويلفح بالجبر على طول والله ملفحة وحق الهوى من مدمع الغرق ناديت قاضي الحب بالله خذ بيدي إن رمت فعل الخير والصدقة قال لي والله لا يقبل يقضي بينكم أحد قلب وطرف هما للحب قد خلقا. قلبي وطرفي على قتلي قد اتفقا وحيرتاهما لي في الحياة بقى. قلبي وطرفي على قتلي قد اتفقا وحيرتاهما ما لي في الحياة بقى قد أورثاني ذلا لست أحمله وأورث مهجة التسهيد والعرقا. يا بعد المعاد Ah! Thank you. حغى الجمر تقلب فيه قيد الغرام وما لها على القلب نهيم في الغرام والعمر يا مدى يا مدى يا مدى يا مدى يا ألبى يا زين العبر إلى الآفاق روحي حزينة يغلفها شوقي ويلفحها الجمر تقلب وتقلب في قيد الغرام وما لها على القلب نهي ما لها على القلب نهي في الغرام ولا أمر